بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. في افتتاح هذا الدرس أهنئكم أيها الإخوة، وأهنئ بلادنا العربية والإسلامية كلها بمقدم هذا الشموك، وأضرع إلى الله عز وجل أن يجعل من مقدمه شفيعا لهذه الأمة بين يدي ما تعاني منه من مصائب، وأن يكون هذا الشهر منطويا على كثير من البشائر الربانية التي قد لا نكون أهلا لها، ولكن الله عز وجل أهل لذلك، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وأنتم تعلمون أننا اعتبارا من الدرس القادم يوم الاثنين إن شاء الله إلى نهاية هذا الشهر المبارك، سيكون لقاؤنا عقب صلاة العصر مباشرة، ولن يطول الدرس إن شاء الله، يعني حوالي ثلثين الساعة، نعم لا أكثر، نعم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء حقوق هذا الشهر قياما وصياما وإقبالا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يطهر قلوبنا من الزغل ومن النفاق. لعلنا وصلنا إلى آخر حديث في باب تحريم الرياء، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني عبق الجنة، يعني رائحة الجنة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم قال الإمام النووي: والأحاديث في الباب، باب تحريم الرياء، كثيرة ومشهورة. كأن الإمام النووي رحمه الله تعالى ينبهنا من خلال هذا الحديث الأخير إلى أن أخطر أنواع الرياء ذلك الذي يرائي به الإنسان الناس في العلم الذي يقرب الإنسان إلى الله عز وجل. فالرياء في الصلاة طبعا خطير، أن يرائي الناس بصلاته، أن يرائي الناس بصومه، أن يرائي الناس بحجه بزكاته، لكن أخطر من ذلك كله أن يرائي الناس بالعلم الذي يتعلمه ويعلمه، ونعني طبعا العلم المقرب إلى الله والعلم المعرف بالله سبحانه وتعالى. والدليل على أن هذا النوع أخطر أنواع الرياء العقاب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، لا العلوم الكونية الدنيوية، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. النبي ما قال هذا الكلام بالنسبة للآخرين، لكنه ضاعف العقاب والوعيد لهذا النوع. سبب كما يقول الإمام الغزالي، العلم الديني أقدس ما يتقرب به الإنسان إلى الله، أقدس الوسائل القرب من الله العلم بالله. ولذلك نجد أحاديث كثيرة تقارن بين العبادة وبين مجلس العلم. لا، مجلس العلم خير من عبادة 60 سنة، من العبادات النافلة للفريضة. نعم. فإذا ما اتخذ الإنسان من العلم بالله عز وجل خادما لدنيا ووسيلة لأهوائه ومصالحه الدنيوية العاجلة، ماذا يكون صنع؟ يكون عمله، وهذا مما يقوله الإمام الغزالي، تشبيه رائع ينبهنا إليه الإمام الغزالي، هو ذاك كذاك الذي نظر إلى باطن حذائه فرأى فيه أقذار كثيرة، فاهتم بتنظيف حذائه فلم يجد ما ينظف باطن حذائه به إلا قسمات وجهه، يعني جعل من قسمات وجهه منديلا ينظف به باطن الحذاء. لاحظوا هذا التمثيل، نسي قسمات الوجه وضرورة أن يكون الوجه الذي هو يعني أقدس شيء في أعضاء الإنسان، نسي الغيرة على الوجه وتذكر الغيرة على لا على وجه الحذاء بل على باطن الحذاء حيث يلتصق بالأرض وأقذارها. نعم. فغار على باطن الحذاء وجعل من وجهه منديلا يمسح به باطن الحذاء، فتقذر وجهه بأقذار الحذاء في سبيل أن ينظف حذاءه. تمثيل دقيق وتشبيه رائع معبر تماما. العلم الذي يوصل إلى الله عز وجل سلم مهم جدا يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، يجعلك ربانيا، يريك حقائق الكون، يزيل الغوامض الدنيا من بصيرتك. عندما تجعل هذا السلم خادما لدنياك، خادما لشهواتك، لرغائبك، لشهرتك، كل هذا الدنيا، أو وسيلة لجمع مزيد من المال، ما الذي يحصل في هذه الحالة؟ تماما تكون كمن مسح باطن حذائه بوجهه. هذا من أجل هذا يضاعف النبي صلى الله عليه وسلم من وعيد هذا الإنسان، يتحدث عن كتاب الله عز وجل ويعلم الناس كتاب الله، أو يتعلم دقائق الشريعة الإسلامية ويجعل من نفسه عالما في دين الله عز وجل، العقائد، الأحاديث، التفسير، الأحكام الفقهية، لا هم له من وراء ذلك أبدا سوى وظيفة ينال بها مالا، سوى شهرة دنيوية، سوى أن ينال عرضا من الدنيا أيا كان نوع هذا العرض بهذه الطريقة. كم يكون منقوطا هذا الإنسان عند الله، كم يكون منقوطا هذا الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان عالم السوء أقرب إلى مقت الله سبحانه وتعالى من كل الناس المقصرين في عباداتهم وطاعاتهم وقرباتهم. عالم السوء أبعد عن الله وأقرب إلى مقلة من كل هؤلاء الناس. ما معنى عالم السوء؟ هذا هو عالم السوء، يتعلم الدين ويعلمه الدين ويعلمه، ولكن في سبيل أن ينال الدنيا، أن ينال الوجاهة، أن ينال الوظائف، أن ينال الشهرة، في سبيل هذه الأمور. نعم، هذا هو عالم السوء الذي يتحدث عنه علماء الشريعة ويحذرون منه. لو أن هذا الإنسان لم يدرس الشريعة، درس الطب، درس الصيدلة، درس الهندسة، درس أي علم من العلوم الدنيوية في سبيل أن ينال الدنيا، لا حرج، لأنه ينال الدنيا بالدنيا، ينال المال بالمال، ينال الدنيا فعلا بالدنيا. هذه علوم دنيوية ورغاب وأهدافه من وراء ذلك أيضا دنيا، لا حرج. وإن كنا نقول الأولى بهذا الإنسان أن يتعلم حتى العلوم الدنيوية في سبيل أن يتقرب بهذه العلوم إلى الله، هذا هو الأفضل. يعني الذي يدرس الطب عندما يكون مؤمنا بالله يرغب الله عز وجل، أولى به يجعل من طبه الذي يدرسه خادما لدين الله، والمجال في هذا واسع جدا. كذلك المهندس، كذلك الصيدلي، كذلك العالم، العلوم التقنية أيا كانت، العلوم المادية. لكن لنفرض أن هؤلاء الذين يتعلمون العلوم الدنيوية لم يخطر في بالهم خدمة الدين، ولم يخطر في بال الواحد منهم أن يتقرب به إلى الله، مشكلته أقل بكثير من مشكلة من يتعلم الدين ويعلمه لكن لا يبالي أبدا بالدين. يتعلم الدين ويعلمه ليجعل من ذلك خادما أو مقيدة جمع المال، هذه هي المصيبة الكبرى. نعم. فإذا أراد الله خيرا بالعبد الذي يجرح في أول عهده بدراسة علوم الدين ويبتغي بذلك الشهرة، يبتغي بذلك الوظائف، يبتغي بذلك نحو هذا، إذا أراد الله به خيرا جعل من العلم الذي يدرسه موقظا له في مرحلة من المراحل، يجعل من العلم الذي يدرسه موقظا له ينتشله هذا الذي هو فيه. مثلا أنا في بادئ الأمر لو فرضنا بدأت أدرس القرآن، والهم من هذا أن أنا الوصف، أن أنا المرتبة، الناس يعني يمدحون علماء الشريعة وعلماء الدين ويقدرونهم ويقدرونهم ويقدسونهم، قلت والله سأسلك هذا المسلك لأنني سأجد من يقدرني ويقدسني وسأجد من يكرمني من وراء ذلك. نعم، إذا أراد الله بي خيرا وأنا أدرس كتاب الله عز وجل سأجد في كتاب الله النفحات توقظني، وأنا أدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سأجد في هذه السيرة أيضا نفحات تنبه شيئا فشيئا فشيئا، أجد أن هذه العلوم تقول لي ويحك إلى متى تذهب عن الرشد وتتخذ من هذه العلوم وسيلة من أجل أن تنحط في دنياك. طيب أنت الآن هذه العلوم تريك الله عز وجل وأنت تعرض عنه، فهذا العلم يوقظ هذا الذي يريد الله به خيرا، ويكون شأنه كشأن الإمام الغزالي عندما قال عن نفسه طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. كلام حلو، طلبنا العلم لغير الله لكن العلم رفض، العلم أبى أن يكون خادما بين يدي للدنيا، العلم بالله عز وجل وبشرائعه أبى إلا أن يكون لله، فالعلم انتشلني، هكذا يقول. طبعا الإمام الغزالي يتحدث من خلال هذا الكلام القصير عن نفسه، يقول هو في أول شأنه عندما انتشر صيته في العالم إماما في مختلف العلوم الدينية على اختلافها، وكان يدرس في الجامعة النظامية آنذاك التي بناها نظام الملك. طبعا كان هو يقول عن نفسه أنه كان ينتشي في مديح الناس له، وكان يطرب للشهرة التي ينالها من وراء ذلك. نعم، هو ربما كان هدفه الباري عز وجل، لكن هذا الهدف مخلوط، كان ممزوجا برغبة الشهرة، ومن ثم كان ينافس الأقران، وكان يجادلهم، وكان يتهم نفسه بأنه كان يجادلهم من أجل أن يتغلب عليهم فينال هو الشهرة وينال هو الغلبة. لكن ما الذي حصل؟ العلم أيقظه، كما يقول: أبى العلم إلا أن يكون لله. نعم، في مرحلة من المراحل نظر إلى نفسه فوجد أن العلم الذي يدرسه قد عرفه على الله وقربه من الله، إلى متى يبقى محجوبا عن الله بالرغائب الدنيوية، بالشهوات، بالشهرة؟ وماذا استفاد من هذه الشهرة؟ وصل إلى ما وصل إليه من الشهرة، ما الذي أفادته هذه الشهرة؟ عندئذ استيقظ، وعندئذ انقطع عن التدريس، وانقطع عن أعماله التي كان يبتغي بها الشهرة، ورحل إلى الشام، واعتزل الناس كلهم في المسجد الأموي، يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه ويطهر قلبه من الشوائب التي كانت قد تراكمت على قلبه، رغبة الشهرة ورغبة المال والمجد وما إلى ذلك. وكان بين الحين والآخر يحاول أن يربي نفسه ليخلصها من هذه الرغائب التي نشأ عليها. كان يجعل من نفسه خادما لا يعرفه أحد، وكثيرا من الأحيان كان يدخل إلى بيوت الخلاء فينظفها، والناس لا يعرفونه من هو. نعم، وهكذا. فالعلم انتشله، لكن إذا الإنسان آخر ربي عز وجل تركه لشأنه فهو يدرس العلم المقرب إلى الله، ولكن هذا العلم الذي يقربه إلى الله يصبح قبرا له، يخنق في داخله ويشقى به. هو درس العلم الديني ولكنه شقي بهذا العلم. كيف؟ الإنسان يدرس الدين ويشقى بالدين؟ نعم، عندما يدرس الدين لا من أجل الدين، ولكن من أجل عرض من الدنيا قليل، جريمته كبيرة تماما، كجريمة الذي أو كجنون الذي يمسح باطن حذائه بقسمات وجهه. ولذلك هذا الإنسان إذا لم تتداركه عناية الله عز وجل فإن الشأن فيه أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يرح رائحة الجنة. لكن كيف قال؟ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا. في هذا الكلام في لطف، يعني ما في حتى رائحة القصد إلى ابتغاء وجه الله، كل همه من العلم الذي يتعلمه أن ينال عرضا من الدنيا. إذا كان هذا قصده، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل الجنة، بل قال لن يجد ريحها، يعني أي سيكون بعيدا جدا عن الجنة. هذا الحديث آخر حديث في باب الرياء، لكن أعقبه الإمام النووي بحديث آخر وعقد له باب واحد عنوانه: باب ما يتوهم أنه رياء وليس رياء. باب ما يتوهم أنه رياء وليس رياء. يقول: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ يعني ما شأن هذا الرجل؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رجل يعمل العمل من الخير، يعمل العمل من الخير أيا كان نوعه، علم، يدرس علوم الدين، يدرس علوم الدين، ينشر علوم الدين، أو يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى عمل خير، أو يخدم المسلمين، يرعى شؤونهم، ينظر إلى المحتاجين منهم، إلى أصحاب المصائب المشاكل، يحل مشاكلهم، يصلح ما بين الناس، عمل خير. أرأيت إذا الرجل يعمل عمل الخير أيا كان نوع هذا العمل، ويسمع مدح الناس له، يحمده الناس عليه، طيب هل يعني هذا المدح الذي يثني الناس عليه به يجعل عمله رياء؟ يعني أنا عندما أسمع الناس يمدحونني يثنون علي بعمل من أعمال الخير وفقني الله عز وجل إليه، ثناء الناس علي يجعل عملي رياء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن بشرط، عندما تتلقى أذني ثناء الناس علي ومدحهم لي لا ينالني من ذلك العجب، لا ينالني من ذلك الكبر، لا ينالني من ذلك التباهي إطلاقا، ولكن ممكن عندما أسمع ثناء الناس علي أحمد الله عز وجل، أفرح، لكن فرح عن فرح يختلف، لا أفرح لأنني سموت على الآخرين بعلومي، سموت على الآخرين بخدماتي وأعمالي الخيرية، لا، أفرح لتوفيق الله إياي، أفرح لأن الله عز وجل قيض لي لسانا يثني علي، وهذا أعتبر أنه دال على محبة الله سبحانه وتعالى لي. إذا كان فرحي بهذا الحد ولهذا السبب فلا بأس، وثناء الناس علي لا يضرني شيئا، بل هو يعبر عن عاجل بشرى من الله عز وجل لي أو لهذا الإنسان. كثيرا ما أسأل الناس يثنون علي، أنا مثلا تصدقت، فعلت، عمل كذا، فيعجبون بعملي ويثنون علي، هل هذا يعني يضرني شيء؟ ما الجواب؟ أقول: إذا كنت تفرح لثناء الناس عليك لأن الله ألهمهم أن يثنوا عليك، ولأنك تتفاءل بأن ثناءهم عليك عنوان على ثناء الله عليك فأنت تفرح لهذا، فهذا جيد، وهذا ليس رياء أبدا، بل هو فرح بالله عز وجل. نعم، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل: إنني أحب فلانا فأحبه. نعم، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه الناس. نعم، أي يلهم الله الناس أن يحبوه. إذا عرف الإنسان هذا الحديث ووجد أن الناس يحبونه، فتأمل خيرا أن يكون هذا دليلا على محبة الله إذا له، وفرح بذلك، هل يضره هذا الفرح؟ لا، بالعكس، هذا يفرح بالله عز وجل. نعم، لأنه يعلم أن الأمر آت من عند الله، وأن الفضل إنما هو من الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا لا يضره. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. ولعل هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما يقوله الله عز وجل في محكم تبيانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا كيف تكون؟ هذا نوع من أنواع البشرى في الحياة الدنيا. البشرى في الحياة الدنيا أنواع، منها أن يوضع القبول لهذا الإنسان في الأرض، فتجد أن الناس، طبعا المؤمنين الناس المؤمنين بالله المتجهين إلى الله يحبونه. هذا الحب في الغالب يكون نتيجة لمحبة الله سبحانه وتعالى، أي أن الله أحبه، فنادى ملك في الأرض إن الله أحب فلان فأحبه. واستبشار الإنسان بهذا شيء جيد، لكن الخطر أين يكمن؟ في أن يجد الإنسان الناس يحبونه لبلاغته، لعلومه، لخدماته الجلى للدين، فإذا سمع ثناء الناس عليه نسج ثناؤهم عليه كبرا في نفسه وعلوا، أصبح يرى في نفسه أنه أنا أفضل من فلان وفلان وفلان، بدليل أن الناس كيف شوفوا عم يثنوا علي. نعم، هذا دليل أنني أنا إنسان متفوق على الآخرين، وهكذا متفوق في علومي، في خدماتي، في إلى آخر ما هنالك، ولا أدل على ذلك من ثناء الناس علي ومدحهم لي. يعني واحد عندما يسمع تصفيق الناس له يخاطب الله ويقول يا رب، نعم أنت الذي ألهمت هؤلاء الناس أن يثنوا علي. طبعا أنا أقصد بالتصفيق الثناء، وإلا التصفيق مكروه أو عند بعض العلماء محرم. نعم، وزيد ثاني عندما يسمع التصفيق أو الثناء يسكر بهذا الثناء ويتباهى على أمثاله. هذا الثاني مغرق في الرياء، والأول مغرق في التوحيد، مقبلا على الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن بشرط أن يكون الإنسان رقيب على نفسه، أن يكون رقيبا على نفسه. وهذا امتحان كبير، امتحان خطير، أنه واحد الناس يثنوا عليه أو يكرموه أو يمدحوه ويكون مع الله ولا تذكره مواقف الناس ولا يذكره ثناء الناس عليه، يعيش مع الله في توحيد الله عز وجل، هذا صعب. ولا يتأتى للإنسان ذلك إلا إذا كان دائما كثير المراقبة لله عز وجل، ويعلم أن الناس لا ينفعونه ولا يضره، ويعلم أن كل تحركات الناس إنما هو مظهر لتدبير من؟ لتدبير الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فهذا الإنسان إذا كان دائم المراقبة لله، دائم الذكر لله سبحانه وتعالى، لا يضره مدح الناس له، ولا يضره تكريمهم أيضا له، لأنه يرى ذلك كله آتيا من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وابن عطاء الله السكندري يقول في حكمة له، نعم أظن الفاظ هكذا: ما مدحك من قد مدحك، ولكن مدح من قد منحك، فالفضل لمن قد منحك لا لمن قد مدحك. يعني إذا سمعت من يثني عليك فاعلم أن الثناء ليس لك، الثناء على من؟ على الإله الذي منحك. إذا رأيت من يمدحني لعلمي، من يثني علي لأمر من الأمور، نعم، غير أنني أتمتع به. إذا فكرت الواقع الصورة أنه يثني علي، لكن الحقيقة أنه يثني على من؟ يثني على من منحني هذا، يثني علي لكرمي مثلا أنني أبذل المال، يثني علي لعلمي، لدفاعي عن الحق مثلا. إذا تأملت أنا أعلم أنه يثني على الله الذي منحني هذه الصفة، فإذا علمت ذلك فأنا أشكر الله عز وجل وأقول يا رب أنت المتفضل علي بهذا. الناس يثنون علي، لكنه في الحقيقة ثناء عليك، لأنك أنت المتفضل وأنت المعطي وأنت المتكرم وأنت الذي ألهمتهم الثناء علي. لكن إذا لم يكن هذا الإنسان كثير المراقبة لله، كثير الذكر لله، فإن هذا الأمر، هذا التيار يخنقه ويهلكه. نعم، يذكره مدح الناس له وثناؤهم عليه. نعم، فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من ثناء يعني تبرعت مبلغ من المال لجهة من الجهات والناس أثنوا علي، والجهة التي أعطيتها دعوا لي ورأيت شعورهم وودهم، فأنا ثورني شعور من السرور. هل هذا السرور يعني أحبط أجري؟ هل هذا السرور رياء؟ ما الجواب؟ نقول عد إلى هذا السرور وافهم هويته. أنت تسر سرورا نفسيا لأنك ترى نفسك أصبحت خيرا من غيرك، لا، هذا السرور يهلكك. وأما إذا كنت مسرورا بتوفيق الله لك، كنت مسرور بأن الله عز وجل حماك من شح نفسك وألهمك إكرام هذه الأسرة وأودع في قلبها السرور بسبب هذا الإكرام وسخرك لتحويل أسى هذه الأسرة إلى فرح ومرح وسرور، لا، فأنت في هذا في الواقع تنال قربا من الله عز وجل، وسرورك بالله وليس سرورك خطرا عليك إطلاقا بشكل من الأشكال. والإنسان بصير على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بعد هذا الإمام النووي ينقلنا إلى باب آخر مختلف، عنوانه باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. بدأ الإمام النووي الباب بالآية المعروفة التي تتحدث عن هذا المعنى، وهو قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، واستشهد في هذا بقوله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر، واستدل بقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبقوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. الواقع أن هذا الموضوع موضوع متسع ومجاله خصب، وأهم ما يعني يحمل الدلالة الواسعة في الآية الأولى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. بادئ ذي بدأ ألفت النظر إلى لطف إلهي عجيب في هذه الآية، ثم نحيل بقية البحث إلى الدروس الآتية إن شاء الله. الباري عز وجل عبر ببيانه الإلهي الرائع المعجز، عبر عن المعنى الذي يريد بالغض لا بالإغماض، في فرق كبير. يعني ما قال قل للمؤمنين يغمضوا أبصارهم، لو قال قل للمؤمنين يغمضوا أبصارهم كيف كان الموقف؟ مشكلة كبيرة، الإنسان بيسير في الطريق وبده يغمض ما بيستطيع. لكن جاء التعبير لطيف: قل للمؤمنين يغضوا، الغض غير الإغماض، فلان يغض بصره أي يرخي جفنه الأعلى دون أن يطبق، هذا اسمه غض، هو عم يشوف لكن ماذا يصنع؟ لا يحدق، لا يحدق، يرخي جفنه من أجل أن يقاوم نفسه في الرغبة في التحديق والنظر. هذه أول كلمة فيها معنى اللطف الرائع. ثم قال: من، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. من هذه تعبر عن تبعيض، تبعيض يعني شوية يغضوا من أبصارهم، كمان هذا لطف ثاني من الله سبحانه وتعالى. طلع معنى الكلام إنه الإنسان وهو يمشي في الطريق ينبغي أن يكون أديبا في نظراته، ما ينبغي أن يحدق ببصره فيما حرمه الله سبحانه وفيما حرم الله عز وجل النظر المتعمد إليه. يغض ومن في بعض الأحيان لا يستطيع لظروف لأسباب سنتحدث عنها. عبر عن هذه الأحوال بالاستثناء وجاء كلمة من اللي هي للتبعيض لبيان هذا الاستثناء. وكما عبر عن هذا بالنسبة للرجل الذي خاطبه عبر أيضا بهذا الأسلوب في خطابه للمرأة عندما قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر الآية. ما الذي نفهمه من هذا الكلام؟ نفهمه من هذا الكلام أنه لا يجوز بالاتفاق أن ينظر الإنسان إلى المرأة النظر الذي ينبعث بسائق شهوة، بسائق رغبة، ينظر إليها بدافع من رعونته النفسية وهواه وغريزته الشهوانية. هذا نقيض قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهذا محرم. معنى ذلك أنه لو وقع بصره عليها دون أن يحدق فيها، وهي النظرة الأولى التي وردت في حديث سنشرحه إن شاء الله عز وجل، هذا الإنسان لا يدخل في مغبة هذا الحكم. نعم، كذلك المرأة. لكن ما السبيل إلى أن يغض الإنسان النظر؟ طيب الرجل لازم يغض من بصره، لازم المرأة تعينه على أنه يغض من البصر، ولازم الرجل يعين المرأة كمان على غض البصر. من هنا شرع الله سبحانه وتعالى أسبابا تعين كل من الرجل والمرأة على تنفيذ هذا الأمر. ما هي هذا الأمور التي شرعها الله عز وجل؟ الستر، الحجاب. هذه الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى هي التي تقي الإنسان من مخالفة هذا الأمر. ربنا عز وجل أيضا من لطفه مو بس قال عبر بكلمة الغض، ومو بس جاب كلمة من اللي هي للتبعيد، كمان شرع كلف المرأة بما يعين الرجل على الغض، بحيث لا تستثيره نفسه للنظر وللتحديق. فما بتكون هي محجبة، هي مستورة، وهو كمان الباري عم يقول له عم يأمره بغض البصر، صاروا اثنينات عاونوا بعضنا البعض، تيسرت المسألة. هذا الموضوع موضوع واسع سنشرحه إن شاء الله تعالى في الدروس الآتية. بقي 5 دقائق نختم نعم درسنا هذا بهذه الدقائق 5 بالدعاء، ونسأل الله عز وجل الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا مما علمنا وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أن هديتنا إلى الإسلام. اللهم لك الحمد أن رزقتنا الإيمان بك. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. اللهم إنك عودتنا المنن والمنح فلا تقطعنا مننك ومنحك يا رب العالمين. اللهم إنك قد نشأتنا في ظلال النعم والرخاء فلا تقطعنا نعمك ولا تبدل رخاء ولا تبدل برخائك شدة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بهذه الليلة المباركة وبهذا الشهر الذي أقبل إلينا بإكرام كبير منك يا رب العالمين أن تجعل هذه البلدة بلدة مباركة طيبة رخية آمنة مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، فيا أنيسنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا من هو عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك وأذقنا برد إحسانك ولطفك. نسألك اللهم بدموع السكانة، بدموع اليتامى، نسألك اللهم بدعاء عبادك المظلومين الذي يرتفع إليك على الغمام، نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم أحد منهم عليك لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عن عبادك المسلمين كيد الكائدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك بأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك اللهم بنفحاتك الرحمانية أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.